بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، نواصل مسألة استحالة مماثلته تعالى للحوادث لأصل عظيم، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الإمام أبو معين النسفي الحنفي الماتريدي رحمه الله تعالى: صانع العالم القديم جل ثناؤه لا يشبه العالم، ولا شيئا من العالم بوجه من الوجوه، لأن المتشابهين هما المتماثلان، والمتماثلان كما مر معنا للشيخ طاهر بن عاشور عندما قال: المتماثلان هو ما يقوم أحدهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته، فالمثل لا يكون مثلا حقا إلا إذا ماثل في الحقيقة والماهية والأجزاء واللوازم دون العوارض، هذا هو المثل. والمتماثلان ما ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده، هذا هو المثل. ما ينوب مناب صاحبه ويسد مسده، إذ كل من اعتقد شيئا ما يقوم مقامه وينوب منابه ويسد مسده لا يمتنع أن يقولهما مثلان، هذا الأصل في المثل، وهما متماثلان. وإن اعتقد خلاف ذلك يقول: ليس هذا بمثل ذلك ولا بمماثل له. إذا كان أحدهما يسد مسد الآخر بجميع الوجوه أو بوجه من الوجوه، هذان يسميان مثليين. أما إذا اعتقد أنه لا يسد أحدهما مسد الآخر فلا يسميان مثليين. نعم. فإن كان متغايران ينوب أحدهما مناب صاحبه ويسد مسده من جميع الوجوه، كانا مثلين من جميع الوجوه. وإن كان ينوب منابه ويسد مسده في وجه من الوجوه، أن لو استوي في ذلك الوجه، إذ لو كان بينهما تفاوت في ذلك الوجه لما ناب أحدهما مناب صاحبه ولا يسد مسده. وكما تعلمون أن هناك فرق بين المثل والشبيه والنظير، إما بجميع الوجوه أو بجل الوجوه أو ببعض الوجوه ولو كان وجها واحدا. الأخير يسمى النظير، والثاني الشبيه، والأول المثل. نعم. وإذا عرف هذا فنقول هذه حقيقة، دائما الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وإدراكه. الآن علمنا حقيقة المثل، فالذي يقول بالمثل ولو بوجه من الوجوه جعل، يعني عندما نجعل القوالب الصحيحة، أن الجائز يسد مسد القديم والقديم يسد مسد الجائز، هذا هو حقيقة المثل. واضح؟ لذلك التشبيه خطير. التشبيه هو نفس شبيه الشيء يعني مثيل وسبيل. نعم. وإذا عرف هذا فنقول إن الله تعالى لو كان مثلا للعالم أو لشيء من أجزائه من جميع الوجوه لكان هو جل جلاله محدثا من جميع الوجوه، أو كان ما يماثله قديما من ذلك الوجه. والقول بحدوث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه، يعني هو قديم لكن حادث بوجه من الوجوه، أو حادث لكن قديم بوجه من الوجوه، هذا هو يعني لازم القول. والقول بحدوث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه، أو بقلزم المحدث من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوه، كما أخذنا في قوانين العقلاء، هذا محال مستحيل. وبالوقوف على هذه الجملة يعرف بطلان قول المشبهة وبطلان قول جهم بن صفوان، هذا من كبار الجهمية، يعني من كبار المشبهة، وكثير من أوائل الفلاسفة وجميع القرامطة، قرامطة هم الباطنية، يعني فرقة من متفرعة الأشياء كالفاطمية المصري على الإسماعيلي. وفي الوقوف على هذه الجملة من القواعد التي بيناها يعرف بطلان قول المشبهة وبطلان قول جامد بن صفوان وكثير من أوائل الفلاسفة وجميع الفرامطة من بنائهم عن إطلاق اسم الشيء على القديم جل وعلا تحاميا عما يوجب التشبيه. إذ الشيء اسم للموجود فحسب يعني المقول ليس كمثله شيء. فهؤلاء امتنعوا عن إطلاق اسم الشيء على الله تبارك وتعالى. والله أطلق على نفسه. طيب ما هو الشيء المقصود به هنا؟ هو الموجود. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أطلقه على ذاته ليس كمثله شيء. طيب ما هي الشيئية هنا في حقه تبارك وتعالى؟ بمعنى أنه موجود. واضح؟ نعم. إذ الشيء اسم للموجود فحسب ولا ينبئ إلا عن مطلق الوجود. بالنسبة لحق الله تبارك وتعالى لا يدل إلا على مطلق الوجود. ولا مساواة في الوجود بين القديم والمحدث كما بينا ذلك. لماذا؟ لأن القديم واجب الوجود هذه قاعدة. وهذا يعني الشطر الثاني من دراسة صفة الوجود ليس لإثبات وجوده بالنسبة لنا، نحن موقنون بوجوده. هذا يعني لإقامة الحجة والبرهان على الخط المنكر لوجوده. أما بالنسبة لنا أهمية دراسة صفة الوجود تتمثل في أنه واجب الوجود، هذا أهم شيء فيه. لأن القديم واجب الوجود والمحدث جائز الوجود ولا يسد جائز الوجود مسد واجب الوجود. وكذا على القلب أي لا يسد واجب الوجود مسد جائز الوجود. فإذا لا مساواة بين الوجود والوجود فلا مشابهة بينهما. هذا يعني قانون العقلاء. إذا كان هو واجب الوجود تبارك وتعالى وغيره جائز الوجود فلا مشابهة أصلا، يعني أصلا المقارنة أو المشابهة أو المماثلة أو المقاربة يعني مستحيلة عقل، لأن هذا واجب ضروري للثبوت وهذا جائز أي أنه قابل للثبوت والعدم على السواء. ثم نقول إن امتنعتم عن إطلاق اسم الشيء عليه فهل لذاته وجود أم لا؟ فإن قالوا لا فقد نفوه الانعدام الواقفة بين الوجود والعدم. وإن قالوا نعم قلنا هل ثبتت المماثلة بين وجوده ووجود غيره؟ فإن قالوا نعم فقد أثبت المماثلة. هذا طريقة البرهان حق، هاي من أقوى الطرق يعني في المناظرة، تقسيم السبر والتقسيم وإخراج الأشياء. واضح؟ يعني إلزام الخصم، فإذا ألزمته انتهى أمره. نعم. وإن قالوا نعم، طيب إذا قال نعم لا أتركوه، هذا ما يترتب عن قولك نعم، هذا ما يترتب عن كذا، واضح إلزامه. وإن قالوا نعم كما يعني لو تذكرون تلك المحادثة بين أشعري ومجفف في نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. واضح كيف أنه عندما صرح بعقيدته ما ترتب على اعتقاد من فساد شديد، فأشبهت عقيدته عقيدة النصارى. نعم. وإن قالوا نعم قلنا هل ثبتت المماثلة بين وجوده ووجود غيره؟ فإن قالوا نعم فقد أثبت المماثلة، فلم ينفعهم الامتناع عن إطلاق اسم الشيء، فهم نفوه احترازا عن التشبيه. فإذا قلنا هل أن لوجوده تبارك وتعالى كما بينا هنا مماثلة بينه وبين وجود غيره؟ فإن قالوا نعم سقطوا في ماذا؟ في التشبيه. نعم. فإن قالوا لا يعني ليس هناك مماثلة بين وجوده ووجود غيره، قلنا لما وهما موجودان. فإن قالوا لأنه واجب الوجود وغيره جائز الوجود، يعني إذا قالوا لا مشابهة، ونقول لهم لماذا؟ لإلزامهم. فقالوا هذا أمر يعني حتمي. طيب ما حتمية ذلك؟ هو واجب الوجود تبارك وتعالى، وغيره وما سواه جائز الوجود. واضح؟ فهناك فرق وبول شاسع بين واجب الوجود وبين جائزه، فلا مماثلة بينهما أصلا بالكلية. فإن قالوا لأنه واجب الوجود وغيره جائز الوجود، إذ لا شيء عبارة عن العدم والوجود ثابت، فهذا منكم منع عن إطلاق ما ثبت معناه وهو فاسد. ثم نقول المماثلة لو ثبتت لثبت في المعنى ثم الاسم ينبئ عليه، يعني إذا أنت أثبتت المماثلة ثم نفيت مثلا إطلاق اسم الشيء عليه، أنت أثبتت معنى معين ثم ذلك الاسم ينبئ عن ذلك المعنى، فلا فائدة من تبجحك في مسألة لك مثلا اسم الشيء عليه تبارك وتعالى وأنت يعني قد أثبت له تبارك وتعالى نوعا من أنواع المماثلة لما سواه تبارك وتعالى، فأنت أثبت معنى معين ثم لا طائل من نفيك لذلك الاسم أو إثباتك له، لأن ذلك الاسم الذي أثبته ينبئ عن ذلك المعنى، لأنه في اعتقادك أن ذلك الاسم يدل على معنى معين فيه نوع من أنواع المماثلة لجائز الوجود، فأنت من مجدد. فلا فائدة من نفيك وإثباتك هربا من كذا. لذلك أهم شيء في الاعتقاد هو تخلية الباطل عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى. فإذا وجدت أسماء متشابهة فلا تشكل بالنسبة إليك أي نوع من أنواع الإشكال أصلا، هذا هو الأصل. أما نفيك مع اعتقادك خلاف ما هو عليه في الواقع، وأنت تنفي مثلا بعض الأسماء لمقاربتها لبعض المحدثات هربا من التجسيم، فلا فائدة في ذلك أصلا، لأن المعنى المتجسم فيك هو إثبات بعض المثلية لواجب الوجود مع جائز الوجود، ولذلك يسد أحدهما سد الآخر ولو بعض من الوجود. واضح؟ فهذا هو الأصل في مسألة المنهج في الاعتقاد. لذلك التخلية قبل التحليل وهو قانون حكيم في التعارف. نفي الأسماء دون إثبات معنى يليق لا طائل منه، تمام؟ يعني هو إذا أثبت معنى من معاني المماثلة يركز، إذا أثبت أي معنى من معاني المماثلة مع نفيه الاسم تعليلا على أن هذا الاسم موهم لا فائدة منه، ولذلك أهل الحق لا يشكل عليهم شيء، لا يشكل شيء أبدا، إلا إذا تحققت في ذلك الاسم بمعنى أنه نص في معنى معين لا يستند غيره ننفيه مباشرة، كقوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. واضح؟ هذه الألفاظ التي شكلت هذا التركيب لا يمكن أن تحتمل معنى آخر من حيث ذلك الوقت، ولذلك مباشرة من المراد العين، ليس كالعين مثلا أو الساق، لأن هذا في تركيب العرب يدل على معنى دون الجارحة. واضح؟ العين تدل أنت امشي فأنت في عين، أي في رعاية، تستعمل العرب وهكذا. وقفت الحرب على ساق، أي حمية وفيسوة، عوض أن يقول حمية وفيسوة قال وقفت الحرب على ساق. واضح؟ نعم. فهنا أطلق الباري تبارك وتعالى على نفسه، وإثبات الأسماء على التحقيق لا يكون إلا بالتوقيف، وهذا مرة معنا لا يكون إلا بالتوقيف. هؤلاء أثبت لنفسه الشيئية، طيب ما معنى الشيئية هنا؟ مطلق الوجود، نقطة ونقطة. يعني من نفاه يعتقد أن الشيء شيء مادي محسوس شيء واضح. نعم انظر ماذا قال. ثم نقول المماثلة لو ثبتت، يعني المماثلة ما هي؟ ليست مجرد أسماء أو ألفاظ. طيب الألفاظ يجب أن يحتوي على معنى، فالإشكال في المعنى ليس في اللفظ، إشكالنا في المعنى ليس إشكالنا في اللفظ. وهذا كله يعني سار على المتشابه من الآيات أو الأحاديث، النزول والسماء والعين والرجل، واضح؟ هذا الإشكال ليس في الاسم، الإشكال في المعنى الذي يعتقده المعتقد، واضح؟ وقضية هذا سيأتي معنا بعد ما نأخذ الأصول، هذا بالنسبة لي أنا من قشور العلم، بالنسبة لغيري هو من أصل العلم الذي به، لكنه منهج خطأ، بدليل أن الذي يسير عليه يصل إلى مرحلة الجفاف أخيرا، أنت تعلم ذلك، إلى مرحلة الجفاف، ما عادش عنده ما يقدر. لكن هذا العلم يؤصل لك كل شيء، أصل الفلسفة تجب تقرأ أي كتاب للعلمانية أو للمالكية أو غيره، تستطيع أن تقرأ يعني المجمل الجوهر تفهمه وتحقق يعني ما تعتقده، ليس هكذا يعني تموجات أو سطحيات، لا، واضح؟ نعم. ثم نقول الممثلة لو ثبت في المعنى ثم الاسم ينبئ عليه، هذا هو. ولذلك من أسباب الزيغ كما دائما نبين هو الجهل بأسلوب العرب، وهذه قضية مهمة. الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ترجمه به الخطر، أنه أنزل كتابه ومن مراداته أن يبهم على خلقه، هذا اعتقاد خطير جدا. القرآن مبني على الوضوح ليس على الإبهام، فإذا أنت تعتقد أن القرآن فيه مشكلات ومبهمات هذا بحسب جهلك، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب به قوما يتقنون اللسان العربي، فنزل بلسان عربي مبين، معنى مبين واضح، واضح لأبي جهل، واضح لأبي سفيان، واضح للوليد بن المغيرة، لأبي معيط، للصحابة، كل العرب كلهم عندما يسمعون، نعم أبو جهل عندما يسمع قوله تعالى مثلا تجري بأعيننا يد الله فوق أيديهم، يفهم كذلك المعنى الذي يفهمه كل العرب، واضح؟ نعم. فقلنا المماثلة لو ثبتت لثبت في المعنى ثم الاسم ينبئ عليه. فأما إذا انعدمت المماثلة في المعنى فلا تثبت بإطلاق الاسم على المسميين. هذا كيف حدث فيها؟ المعنى الذي يدل على ماذا؟ على التماثل، إما في جميع الوجوه أو في بعض الوجوه. الاسم ليس الإشكال في الاسم. فإذا نحن أثبتنا معنى، أي معنى؟ معنى من التماثل، يعني عندنا متماثلات، فالاسم يدل على ذلك التماثل، فالشيئية على ذلك الموجود كذلك على هذا الموجود. إذا أثبتنا معنى يعني كما يسمى بالقياس مشترك بينهم، إما بجميع الوجوه أو في بعض الوجوه. أما إذا نفينا المعنى فلا إشكال في إطلاق الاسم، لا إشكال في إطلاق العين، لا إشكال في إطلاق اليد، بالنسبة لي لا إشكال، بالعكس يعني ازداد ايمانا به، لانه بليغ جدا، والقران معجز في نظمه، فهو معجز. لكن الحمقى والمشاغبون والجهل، سواء كان جهلا مركبا او جهلا بسيطا او تقليدا رديئا، هو الذي يؤدي به الى ذلك الامر، واضح؟ حتى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تعبير بليغ، بغض النظر على الروايات التي تبين، واضح؟ نعم. فأما إذا انعدمت المماثلة في المعنى فلا تثبت بإطلاقنا الاسم لإطلاقنا الإثم على المسميين بينهما مماثلة، إذ لا أثر لإطلاق الإثم على المسمى في إثبات المماثلة والمخالفة، وبهذا نعرف خطأ الفرامسة في امتناعهم عن إطلاق الإثم الحي والقادر والعالم والسميع والبصير على الله تعالى، خوفا من نزوم التشبيه نحن لا إشكال سميع بصير، لأن المعنى الذي يؤدي إلى التماثل منفي العمل فلا إشكال، هذا سميع وجوده واجب وهذا سميع وجوده جائز، فلا يتماثل، فلا يتماثل، فقطعا حكم كعاقل أن سمعه ليس كسمع هذا قطع من العوارض وإجزاء ولوازم تقوم بذلك الجائز قطعا منفية عن ذلك الواجب، فإذا أثبتنا بعضا من التماثل انسحب حكم الجواز إلى ذلك القديم فكان بعضه جائزا، وقلنا أن هذا محال، شفتوا طريقة أهل الحق القياس الشمولي أمور قطعية، العقل يعني يتمازج معها، مفهوم؟ مفهوم هذا المذهب، هكذا يدرس مذهب الأشاعرة بهذه الطريقة، مش بالطريقة السمجة الأخرى، يعني الأخرى بتاع ثقافة عامة فقط، ليس بتاع تصدر، وإذا تصدر يزين، لأن التصدر يحتاج إلى أهله، واضح؟ لماذا هم تصدروا فداهم؟ زاد عن المنهج الطويل، لأن منهج الحق ليس هذا، منهج أهل الحق جعلناكم أمة وسطا، حتى على الكفر، فما بالك من أهل القبر. من أجل الحق التحرر عن كل ما يؤدي إلى إخراج من دخل إلى الدائرة إخراجه منها هو شاق عليه، وأنا ما تجده للإمام البقلاني والجويني والغزالي والسنوسي وغيره من هؤلاء الأئمة العظام، وهم أئمة هذا المنهج العظيم، منهج آل الحق، منهج الأنبياء والصحابة، مفهوم؟ نعم. طيب هؤلاء القرامطة نفوا الحي والقادر والسميع والبصير والعليم لهذه اللوثة التي قامت بهم نفيا للتشبيه، لذلك يعني التوسط في كل شيء، شوف إذا مثلا دائما أقول لكم المعتزلة نفوا الرؤية أو نفوا السمع أو البصر يعني تشبيه لأنه ليس بمشبهه، لكن تواصلوا في التنزيه، طيب الغلو في التنزيه هو المنهج الحق، فلفظ التنزيه مع إضافة الغلو لا هدمه لأنه ليس تنزيها في حقيقة الأمر، هو انحراف، هو انحراف، وبذلك يؤدي إلى نتائج فاسدة، أرأيكم كيف الأمر؟ لأنه هو مجموعة من الأوهام يعتقد معتقدها أنه بذلك ينسب إلى العظيم تبارك وتعالى ما يليق به، فنفى عنه ما يجب له، انظر الطامع، نعم. وبهذا نعرف خطأ القرامطة في امتناعهم عن إطلاق اسم الحي والقادر والعالم والسميع والبصير على الله تبارك وتعالى خوفا من لزوم التشبيه، لأن الحي منا حي بحياة هي عرض حادث مستحيل البقاء، هذه الحياة حق فنفوها عن الله، والله تعالى حي ولا الحياة الأزلية ليس بحادثة ولا عرض ولا مستحيل البقاء، هذا أمر بالنسبة إليكم أصبح بدأ، فإذا لا ينوب أحدهم منابة لماذا؟ لانتفاء التمام بين حياته وحياتي سواه، وكذلك العالم منا عالم بعلم هو عارض مستحيل البقاء زائل ومتغير وينقص ويزداد غير شامل على المعلومات أجمع فيها قصور حتمية علم، أما علمه كذلك علمه ينقسم إلى ضروري ونظري، ضروري ونظري، والله تعالى عالم له وله علم أزلي شامل على المعلومات أجمع، وليس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا مكتسب، وكذا سائر صفاته تبارك وتعالى، فإذا لا مماثلة بين حياته تعالى وحياة الخلق، ولا بين علمه تعالى وعلم الخلق، ولا بين قدرته تعالى وقدرة الخلق. واسم الحي والعالم والقادر لإثبات مطلق الحياة ومطلق العلم ومطلق القدرة، لأن ليس صفات كما بين هي أسماء الحي والعالم والقادر أسماء، وبين الفرق بين الأسماء والصفات. فإطلاق الاسم لا يكون مثبتا للمماثل، فإطلاق الاسم كما بينت إطلاق الاسم ليس مثبتا للمماثل إذا نفينا المعنى. أي معنى؟ معنى التماثل، بمعنى أن أحدهما يلوم منابع الآخر ويسد ما تبدأ في حقيقته وما هي يده. ولهذا قلنا إن الله تعالى الآن يعني استطراد من الإمام أبي معين النسفي، هو من أئمة الماتوريدي، في مسألة تتعلق بالماتوريدي. هذه فائدة لكم، لأن هؤلاء الأئمة لا يؤخذوا إلا من مضانهم أفضل. فهناك من ينسب أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه أطلق على الباري تبارك وتعالى اسم المائية، يعني الماهية، جواز إطلاق المائية عليه. فقال أبو معين: ولهذا قلنا إن الله تعالى لا يوصف بالمائية لأنها عبارة عن المجانسة، وهي توجب المماثلة بين المتجانسين من حيث سواءهما في الجنس، والله تعالى ليس بذي جنس، فلا يكون له مائية، لأن الماهية لا هي الماهية تكون من جنس وفرص المنطق يعني. أكوّل نعم، يعني صعب التصور على من لم يدرس المنطق يعني. ما معنى الجنس لكن منكم درس. وما روى أرباب المقالات عن أبي حنيفة أن الله تعالى أن لله تعالى مائية لا يعرفها إلا هو افتراء عليه. وشيخ أبو منصور الماتوريدي كان من أشد الناس اتباعا لأبي حنيفة في الأصول والفروع، وهو نقل القول بالمائية يعني على مذهب الإمام. واضح إن شاء الله تعالى هذا؟ نعم. طيب، قال الإمام أبو العز المقترح: تحدثه تعالى عن مماثلة الحوادث ومشابهته لها، إذ يلزم حدوثه، إذ لزم اشتراك المتماثلات في كل ما يجب ويجوز ويستحيل. المتماثل يجب أن يتشارك مع مثيله فيما يجب فيما يجوز وفيما يستحيل. هذا المثل. قال الشريف زكريا الإدريسي الأشعري، يعني هذه الكتاب مع اسمه أفكار العلوية في الأسرار النبوية، يعني كتاب نفيس. وهذا قال: وهذا كلام ظاهر، فإن المثلين هما الموجودان اللذان يشتركان فيما يجب ويستحيل مطلق الاشتراك، مطلق الاشتراك، ويستحيل من كل وجه مشاركة القديم الحادثة في شيء من ذلك. أصول هذه، بل هو مخالف لخلقه مخالفة مطلقة، وإلا لزم المحال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك الذين لا يعني يلتزمون بهذه الأصول والقطعيات يتعبك جدا، واضح؟ فيزعم يعني أنه يتبع الأصل، يعني الكتاب والسنة، وهو عن ذلك بعيد، لأن اتباعك للكتاب والسنة لا يكون على النفق الصحيح إلا إذا كنت عاقلا، واضح؟ والعاقل له أمارات وهو اتباعه للعقل لما نسب إليه، وهذه قواعد كلية قطعية يسير عليها العقل وهو منهج أهل الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا الأمر بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان يجب أن يكون يقينيا قطعيا، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. قال المقترح: فلو قلنا هل يتطور القول بمماثلته من وجه ومخالفته من وجه، يعني اللي قال ان يقولها هناك كثير. طيب هو مخالف الوجه ومثل الوجه كل ما عندك شيء عندي يعني مره من هون ومره من هون او كليت في مثله شيء لكن عنده سيف جدا اي بعدك تقرا كتب اهل الباطل فياتي معنا تتعجب تعجب اصلا كيف وصل الى هذه التزعبلات. قيل لا يصح ذلك اذ التماثل ليس حكما على صفات الذات وانما هو حكم على الذات. التماثل ليس حكما على الصفات وانما على الذات على الذات يعني عندما نقول ان انكم متماثلين ليس في الصفات في علم العلم لا في ذاتك في الذات في الحقيقه يعني. وهي متحدة ويستحيل الحكم بالنقيضين على ذات المتحد. وعيد إذا التماثل ليس حكما على صفات الذات وإنما هو حكم على الذات وهي متحدة ويستحيل الحكم بالنقيضين على ذات المتحد. هذا كلام المقترح في المثل يعني هذا القول يعني يقوم على إثبات الحال أحوال. قال الشريف زكريا في شرح هذا المقال قوله التماثل ليس حكما على صفات الذات وإنما هو حكم على الذات معناه أن إذا قلنا أن التماثل حق أن التماثل هو حق والمخالفة حق فالحال إنما تكون بالذوات والذات واحدة فيستحيل الحكم بالنقيضين على ذات واحدة فيقول فيقال مختلفة مماثلة لشيء واحد لأن حال المماثلة ضد حال المخالفة فلا يقوم بالذات ضد ذات. يعني هذا الكلام بعيد. وقوله إن التماثل ليس حكما على صفات الذات معناه أن إذا قدرنا أن التماثل بين الاثنين حكم وهو حال استحال الحكم بالتماثل على الأحوال وإلا لأن الأحوال لحقيقة لا تزال يعني ليس لا تحقق تقارب فليس حقيقة حتى نحكم عليها هذا الإشكال وإلا لازم إثبات الحال للحال وإنه محقق تماثل الحال التماثل حق. طيب وذلك الحال له حال ويستحيل قيام الحال بالحق لذلك الصحيح أن التماثل والاختلاف نسبة بين موجودين ليس حالا وهو معقول واحد لا يعقل إلا بين موجودين. يعني إذا قلنا أنه حال يعني يتحد يعني في ذات واحدة وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون صفة وإلا لازم قيام صفة واحدة بالمحلين وهو محال وهذا هو التحقيق. معين الصحيح أن التماثل نسبة بين موجودين كما كنا نبين سابقا عنه حتى لا يشكل عليه بين موجودين يعني ذاتين الذات موجودة والذات موجودة وهو معقول واحد تماثل. إذا نسبنا التماثل بين أمرين بين موجودين يعني هو في التعقل واحد ليس متعدد حقيقة التماثل مقصود التماثل ما هو التماثل كما عرفنا هو أن يشد أحدهما شد الآخر بالحقيقة والماهية أن ينوب أحدهما نادى الآخر هذا هو التماثل وهو معقول واحد لا يعقل إلا بين موجودين وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون صفة. يعني التماثل ليس صفة وإنما هو حقيقة وإن لازم قيام الصفة الواحدة بمحلين وهو محال. نحن قلنا الصفة الواحدة لا تقوم بمحلين إنما تقوم بمحل واحد لذلك التماثل ليس صفة على أن هذا كله على أن هذا كله على القول بالحال الذي هو محال يعني هذا ما رجحه الشريف زكريا وإلا فالتماثل والاختلاف معقول لنفس الذات ليس حالا فإن بالضرورة نعلم أن البياض مثلا يماثل البياض هذا البياض يماثل هذا البياض من غير نظر إلى البياضية. البياضية ما هي صفة نفسية للبياض الذي لا يتحقق البياض بدونه هكذا والله صفة نفسية ما لا تتعقل الذات فالبياضية صفة نفسية للبياض دون نظر إليه فهذا أبيض وهذا أيضا فهذان مثل من غير نظر إلى البياضية، وكذلك نعلم مخالفة البياض بالسواد بنفس الذات مع الذهول عن أخص الصفات التي هي الصفة النفسية، ويستحيل العلم بالشيء مع الذهول عن حقيقته. يعني هنا على القول بأن البياضية حالة، لكن هي هذا مرة معنا إن كنت نسيت كما ضيعت المثال هذا تكلمنا عليها، أنه مثلا هذا البياض البياضية هي حال أم صفة نفسية أم هو وجه واعتبار سبع أقوال. فهنا على القول هنا على أنه حال، يعني الإنسان يعقل المخالف بين البياض والسواد أو المماثلة بين البياض والبياض دون النظر إلى البياضية الذي هو حال مثلا أو صفة نفسية، والذهول عن أخص الصفات هي البياضية والسوابية التي لم تتحقق الذات بدونها. واضح؟ يعني أمر اعتباري. طيب إذا ذهل العقل عن أخص الصفات التي هي البياضية والسوابية، كيف يعقل المخالفة بينهما؟ ولذلك كيف عقل المخالفة بالنظر إلى هذا الموجود وإلى هذا الموجود بغض النظر عن أخص صفاته؟ واضح؟ نعم. قلت يمتنع أيضا الحكم على ذات واحدة أن تماثل شيئا واحدا من وجه وتخالفه من وجه، مرة معنا استحالة ذلك، إذ يلزم عليه أن يكون الوجهان اللذان تساويا فيه يجوز على كل واحد من ذينك الوجهين ما يجوز على الآخر. فإذا قلنا أن بين هذا الحال وهذا القديم تماثل من بعض الوجوه، لا اتفق. طيب ما جاز على هذا يجوز على هذا، ننسحب عنه. طيب جاز على هذا العدم يجوز عليه العدم، فكيف الواجب يلحقه عدمه؟ لذلك يتحقق. نعم. فنقول إذ يلزم عليه أن يكون الوجهان اللذان تساويا فيه يجوز على كل واحد من ذلك الوجهين ما يجوز على الآخر إلى غير ذلك من الأحكام، وذلك مستحيل فيما بين القديم والحادث لثبوت المخالفة المطلقة بالذات والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أيضا يجري فيما بين الجوهر والعرض ضرورة أن المخالفة بينهما مخالفة مطلقة. نحن نثبت المخالفة المطلقة بين الجوهر الذي يقوم بذاته والعرض. هل أن حقيقة الجوهر مثل حقيقة العرض؟ هل نقول أن بينهما بعض التماثل؟ لا، التماثل منفي مطلق، فهناك تخالف مطلق بينهم. فلا ننسب للجوهر ما يتعلق به من أحكام إلى العرض، مثلا من أحكام الجوهر التحيز. أقول من خصائص العرض عدم الافتقار إلى القيام بغيره، وهكذا. واضح إن شاء الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.